أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، هذا خبر من المخبر؟ الله جل جلاله. إنا أنزلنا عليك الكتاب، الله يخاطب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول له إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق لهداية الناس. وهذا اللفظ بالذات يقرر أن محمدا رسول الله، فلو لم يكن رسوله كيف يخاطبه؟ كيف ينزل عليه الكتاب؟ وهكذا تقرر النبوة المحمدية بهذه الآية الكريمة. والمراد من الكتاب القرآن العظيم، وفيه هداية الخلق أجمعين. ما من إنسان عربيا أو عجميا يؤمن بالله ولقائه ويعمل بما في هذا القرآن الكريم إلا وكان من أهل الجنة دار النعيم المقيم. وما من إنسان يكفر بهذا الكتاب وبمن نزل عليه وبمن أنزله فهو كافر، مصيره جهنم وبئس المصير. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه، فهدايته تعود ثمارها على المهتدي. من اهتدى بهذا القرآن فعبد الله وحده بما شرع واستقام على شريعة الله فهدايته ثمارها نتائجها في الدنيا والآخرة تعود على نفس المهتدي. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل الطريق وخرج عن الصراط المستقيم وكفر بالله ولقائه كفر بالله ورسوله كفر بالله وشرعه وكتابه ضلاله يعود على من؟ على نفسه أيضا. نتائج الضلال وهي الشقاء والتعاسة والخزي والذل والهون والدون كلها تعود على ذلك الذي كفر بكتاب الله ورسوله. ومن ضل فإنما يضل علي، أي على نفسي، عواقب نتائج الضلال تعود عليه هو، الشقاء والخزي في الدنيا وعذاب الآخرة والعياذ بالله. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أنت عليهم بوكيل. ما أنت وكيل على هدايتهم، يجب أن يهتدوا على يديك، لا أبدا. ما عليك إلا البلاغ وقد بلغت، لست مسؤولا عن هدايتهم. فإذا أقمت في مكة 10 سنوات ولم يؤمن أكثر من 10 أنفار أو 11 نفر، لا تحزن ولا تكرب، ما أنت متوكل بهدايتهم، الهداية بيد الله، أنت موكل بالبيان بالبلاغ بالدعوة. نعم، وقد بذلت جهدك وصرفت كل طاقتك ليل نهار، لا تكرب لما لم يؤمنوا ولا تحزن، لأنك غير مسؤول عن هدايتهم، مسؤول عن إبلاغهم فقط. الهداية بيد الله، القلوب بين أصابع وأصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. هكذا يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق لا بالباطل، فمن اهتدى فلنفسه تعود الهداية، ومن ضل فإنما يضل على نفسه، الغواية والضلال على نفسه هو. وأما أنت، ما أنت عليهم بوكيل، ما أنت موكل بهدايتهم، موكل بالبلاغ والبيان لهم، أما الهداية بيد الله عز وجل، لأن الله كتب في كتاب المقادير الأشقياء كما كتب السعداء. فمن كتب الله في كتاب المقادير أنه شقي من أهل النار، والله ما يؤمن. لو بذلت كل جهدك، لو أعطيته مالك، لو قدمت نفسك له فداء، ما يؤمن أبدا، لأن الله كتب شقاوته. ومن كتب سعادته بمجرد ما تقول أي عبد الله يقول لبيك يا رسول الله، ويستجيب ويدخل في الإسلام، لأن الله كتب سعادته في كتاب المقادير. والآية ثمرتها التخفيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم الكرب والحزن الذي أصابه نتيجة 10 سنوات ما آمنوا به، بل وتآمروا بالأمس على قتله، بل وصدوا حكمهم بقتله. فالآيات تخفف آلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ويستفيدها كل داع في قرية أو في جبل أو في سهل أو وادي، يدعو السنين الطويلة والناس معرضون لا يستجيبون ولا يقبلون على الحق، فهذا قد يتألم، قد يكبر، يكرب، يحزن. قل له: لا، ما أنت بموكل على هدايتهم، أنت فقط مكلف بدعوتهم، إن استجاموا فلهم ذلك، وإن أعرضوا فعليهم ذلك. إنا أنزلنا عليك كتابا للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل علي أي على نفسه. وما أنت عليهم يا رسول الله بوكيل. ثم قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى الأنفس حين موتها، وما منا إلا وله نفس، وما منا إلا ويتوفاه الله. هذا هو الله، الله وحده لا غيره. لو اجتمعت البشرية كلها على وفاة شخص، والله ما استطاعوا ولا قدروا على موته، إلا إذا أذن الله بذلك وكتبه في كتاب المقادير. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ما معنى هذا الخبر العظيم؟ معناه أن الإنسان إذا نام فارقته روحه واتصلت بعالم الأرواح الأحياء والأموات. إذا نام العبد خرجت روحه وارتقت إلى السماء وتلاقت مع الأرواح مؤمنها وكافرها حيها وميتها، أستغفر الله، تلاقت مع الأرواح المؤمنة الطاهرة وإن كانت فاجرة كافرة مع الأرواح الفاجرة الكافرة، ما هم في مجتمع واحد. ثم إذا أراد الله أن يتوفى هذه الروح، يتوفى صاحب يميته أماته، وإن ما زال الأجل ما حضر وقته ما دقت ساعته تعود الروح إلى البدن ويحيى صاحبها ويعيش كذا حتى تدق الساعة الواجبة له بموته. الله يتوفى الأنفس حين موتها، والنفس جسم هيكل لكن ليس من المادة، من الروح. حين موتها والتي لم تمت في منامها كذلك يتوفاها مرة أخرى. ثم قال فيمسك التي قضى عليها الموت وقدره ويوصي الأخرى تعود إلى الجسد ليحيى صاحبها. ومتى؟ قال إلى أجل مسمى، حتى تتم بقية عمره أو أيامه أو سنواته التي بقيت عليه. وهنا يروي ابن ماجه بحديث بسند صحيح، إليكم هذه الرواية اللطيفة، يقول الملك للروح الطيبة الطاهرة أخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج من الجسد ثم يعرج بها إلى الملكوت الأعلى. فلان مريض، يأتي الملك بهذه الرسالة يقول لها أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ماء الخبيث، أخرجي حال كونك حميدة وأبشي بروح وريحان ورب راض غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج من الجسد ثم يعرج بها إلى السماء. والله تعالى نسأل أن نكون من هؤلاء أصحاب هذه الأرواح الطيبة الطاهرة الزكية التي يطالبها الملك بأن تخرج ويبشرها، ثم بعد ذلك تخرج ويعرج بها إلى السماء. هكذا يقول تعالى الله لا غيره، الله جل جلاله وعظم سلطانه، يتوفى الأنفس حين موتها أي يميتها. بلايين البشر تموت في كل سنة، من يتوفاها؟ من يميتها؟ آباؤها أو أجدادها؟ إنه الله فقط، لا إله إلا هو. والتي لم تمت في منامها يرسلها أيضا بعدما كانت في الملكوت الأعلى مع الأرواح، والتي أراد قبضها يمسكها ويقضي عليها بالموت ويرسل الأخرى تعود إلى البدن الذي كان صاحبه نائما وتبقى إلى أجل مسمى. قال تعالى: إن في ذلك الذي سمعتم لآيات، علامات، أكثر من علامة الشمس الدالة على وجود الرب تبارك وتعالى، ولكن لقوم يتفكرون. أما الذين لا يعقلون ولا يتذكرون ولا يتفكرون ولا يفرقون بين الملح والحلو ولا بين الطعم الخير الطيب والخبيث، هؤلاء لا قيمة لهم. لا بد وأن يكون لقوم يتفكرون. في هذا الذي ذكره الله تعالى فيه آيات لمن؟ لقوم يتفكرون. أما فاقد الفكر والعقل فلا يستفيدون من ذلك شيئا. إن في هذا الذي ذكر تعالى، وهو قوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ما ماتت، فيمسك التي ماتت قضى عليها ويرسل الأخرى إلى أجل محدد وساعة معدودة يكتملها ثم يموت صاحبها. إن في هذا الذي قال تعالى لآيات لقوم يتفكرون. يجب أن نستعمل عقولنا وبصائرنا ونستعمل ذكاءنا وفطنتنا ونتفكر حتى نهتدي. لماذا نحن صائمون؟ نفكر من أجل أن تزكو نفوسنا وتطيب وتطهر. ما ثمة زكاة النفس وطهارتها من أجل أن يرضى عنها ربها؟ ما نتيجة رضاه؟ أن ينزلها بجواره في الملكوت الأعلى في جنات النعيم. لا بد من التفكر. ثم قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، يعني مشركي مكة وقريش والعرب وحتى الموجودون اليوم، بل اتخذوا من دون الله شفعاء، اتخذوا من دون الله أصناما آل يعبدونها على أن تشفع لهم عند الله. هذه عقيدة العرب الجاهلية، يعبدون الأصنام التي يصنعونها بأيديهم تماثيل على شرط أنها تشفع لهم عند الله بهذه النية. مرة ثانية، تعرفون الأصنام التي كانت تعبدها قريش؟ وإذن حول الكعبة كان 360 صنم، كل قبيلة كل بيت فيها صنم في بيتها، يعبدون وهم يعرفون أن الله هو خالقهم وخالق كل شيء، ويقولون: ما نعبد هؤلاء إلا ليقربون إلى الله زلفى، من أجل أن يشفعوا لنا عند الله. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل لهم يا رسولنا: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. كيف تتخذون شفعاء ما يملكون شيئا؟ كيف يشفعون لكم ولا يعقلون أبدا ولا يبسطون لأنهم أصنام وأحجار؟ أين يذهب بعقولكم أيها العرب؟ قل لهم: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. الذي ما يملك شيء كيف تطلبه أنت؟ كيف تطلب منه وهو ما عنده شيء؟ كيف ترجون شفاعة من لا يعقل؟ فكيف ينجيكم من عذاب الله ويخلصكم منه؟ أين يذهب بعقولكم؟ وهكذا إذا انطمست البصيرة وعمي القلب بالشرك والكفر والفسوق والفجور، يصبح صاحب القلب كهكذا كهؤلاء، يعبدونها على أن تشفع لهم عند الله، وهي صنم ما تملك شيئا ولا تعقل ولا تعصي ولا تأكل. كيف يصح هذا؟ بهذه الآيات انتزع الله الشرك من قلوب العرب ودخلوا في الإسلام بعد 25 عام بهذه الآيات. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أم هنا بمعنى بل اتخذوا من دون الله شفعاء، قل لهم يا رسولنا: أولو أتتخذونهم شفعاء ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون؟ أين يذهب بعقولكم؟ ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا رسولنا، بين لهم، قل لله الشفاعة جميعا، قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين الشفاعة لله جميعا، ما يملكها أحد بدون إذن الله ورضاه. وهنا يقول تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى بدخوله الجنة. وهكذا الأنبياء الرسل الأولياء المجاهدون الأطفال الصغار يشفعون، لكن بإذن من؟ بإذن الله. من مات له ثلاثة أطفال لم يبلغوا الحلم يشفعهم الله يوم القيامة في أبيهم وأمهم ويدخلونه الجنة. الشهداء ما من شهيد إلا ويشفعهم الله، الأولياء يشفعهم الله، لكن هذه الشفاعة بإذن من؟ بإذن الله. أولا أن تكون بإذن الله، ثانيا أن يكون المشفوع له ممن رضي الله عنه. فإذا سخط الله على عبد لو شفع له محمد صلى الله عليه وسلم ما يدخل الجنة. لا بد وأن يرضى الله بهذا المشفوع له بأن يسكن دار النعيم. وآية النجم واضحة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لهم ويرضى بمن يشفعون له. وعندنا صورة واضحة: إبراهيم خليل الرحمن أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إبراهيم والده آزر في النار، والله العظيم. وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم يوم القيامة في عرصاتها في ساحة فصل القضاء يقول: أي رب، أي رب، إن والدي في النار، لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وهذا والدي في النار، فأي خزي أعظم من هذا الخزي. إبراهيم يخاطب رب تعالى ويقول: ربي لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وهذا أبي في النار، فأي خزي أعظم من هذا الخزي. فلحظة وإذا بوالد إبراهيم آزر بين يديه، كأنه أخبى الضبع والعياذ بالله، ما إن يراه إبراهيم حتى يقول: سحقا سحقا سحقا، بعدا بعدا بعدا، فيؤخذ من قوائم الأربع ويلقى في جهنم، وتطيب نفس إبراهيم. الشفاعة موجودة، شرعها الله وأخبر بها وحدث بها رسوله. الشفاعة تكون بشرطين اثنين: الأول أن يأذن الله للعبد بالشفاعة، إذا لم يأذن له أن يشفع ما يشفع. ثانيا أن يكون المشفوع له ممن رضي الله عنهم بأن يدخلهم الجنة. أرجو من المستمعين والمستمعات أن لا ينسوا هذين الشرطين. من هو الذي يشفع بدون إذن الله؟ والله لا أحد. لا بد وأن يأذن الله لك فلان يشفع في أبيك أو في أمك، فلهذا لا تطبع الشفاعة إلا من الله، لا تسأل الشفاعة إلا من الله. فالذي يقول يا رسول الله اشفع لنا، والله لجهل ضلال. الذين يقولون الآن يا رسول الله جئناك زيارة اشفع لنا، أخطأوا. الشفاعة لا تطلب إلا من الله. نعم يا ربي شفع في يا رسولك، يا رب اجعلني من الشفعاء، يا رب اسأل من الله يملك الشفاعة، أما غير الله لا يملكها أبدا. هل ملكها إبراهيم لأبيه؟ ما ملكها. فأولا نعتقد أن لا شفاعة إلا بإذن الله، إذا أذن لك أن تشفع شفعت. ثانيا لن يأذن لك الله بشفاعة أحد إلا إذا كان راضيا عنه يريد أن يدخله الجنة، أما إذا كان ساخطا عنه لكفره وشركه لو شفعت أنت ما تنفع شفاعة ولا تجدي أبدا بهذه الشفاعة. وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن من مات له ثلاث أولاد شفعهم الله فيه، الشهداء يشفعون في آبائهم وإخوانهم، الأنبياء الأولياء الصالحون الكل يشفعه الله فيشفع. لكن إياك أن تقول يا عبد الله أنت عبد صالح اشفع لي، طلبت الشفاعة منين؟ من إنسان وإلا لا؟ لا تطلب إلا من الله. أرفع يديك يا ربي شفع في عبادك الصالحين ولا حرج، شفع في نبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أما أن تطلب الشفاعة من مخلوق من المخلوقات فهذا خطأ وضلال. هكذا يقول تعالى قول يا رسولنا لله الشفاعة جميعا، أغلق هذا الباب، ما يطلب أحد في صنم يشفع له ولا في نبي يشفع له ولا في ولد يشفع له إلا إذا أذن الله. قل لله بهذا تقديم الجاء والمجرور، قل لله الشفاعة جميعا. والدليل والبرهان له ملك السماوات والأرض، الذي يملك كل شيء هو الذي يشفع ويشفع، والذي لا يملك شيئا كيف تدعوه؟ منين يعطيك؟ هل رأيتم فقيرا يسأل فقيرا ويعطيه؟ منين يعطيه؟ يسأل غني وإلا فقير؟ قولوا يسأل غني، رأى الفلوس في جيبه والطعام بين يديه، أما الذي هو مثله كيف يسأله؟ فالخليقة كلها فقيرة إلى الله عز وجل، ما نسأل واحدة منها أبدا، نسأل الله الغني الحميد. هكذا يقول تعالى قل يا رسولنا المبلغ عنا قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فيه من لا يرجع إلى الله؟ صليتم الآن على أموات وإلى لا؟ رجعوا إلى الله؟ نعم رجعوا إليه، أرواحهم عند الله، ماتوا. ثم قال تعالى وإذا ذكر الله وحده بأن سمعوا لا إله إلا الله، لا يدعى إلا الله، لا يستغاث إلا بالله، لا يطلب إلا من الله، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. قاعدة وضعها الرحمن. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت انكسرت تحطمت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، ما يدون أن يقال لا يشفع إلى الله، لا يغيث إلى الله، لا يستعاذ إلا أبدا، ما يريدونه. من عط حينئذ أولياءهم وشفاعاتهم. ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون، كيبة حزنت وتألمت، ما يدون أن يسمعوا لا إله إلا الله، يريدون أن تكون آلهتهم مع الله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون فرحون مسرورون. وهنا أقول كثيرون من إخواننا الجهلاء في أمة الإسلام لما هبطنا من علياء السماء إذا قلت الأولياء ما يستغاث بهم، لا يستعاذ بهم، لا يحلب بهم، لا يعكف حولهم، يغضبون ويتألمون، والله العظيم، وصدق الله العظيم، قلوبهم تشمئز وتنكسر وتتحطم، يكاد يبكون. فإذا قلت أولياء الله بارك فيهم وإياك ذا، حينئذ يستبشرون ويفرحون. هذا كلام الله وإلا لا؟ اسمعوا ما يقول الرب تعالى: وإذا ذكر الله وحده، لم يذكر معه نبي ولا ولي ولا ملك ولا ولا ولا ولا صنم ولا حجر ولا عيسى ولا أمه، إذا ذكر وحده ما الذي يحصل؟ تشمئز تنكسر وتتألم قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، بالدار الآخرة، لأنهم كفار جاهلون. وإذا ذكر الذين من دون الله من الأنبياء الأولياء الأصنام الأحجار، وذكروا بخير ويشفعون كذا، يستبشرون ويفرحون وتنشرح صدورهم. من المخبر بهذا الخبر؟ خالق القلوب سبحان الله العظيم. تأملوا: وإذا ذكر الله وحده بأن قال لا إله إلا الله، أو قال لا مانع ولا معطي إلا الله، لا ضار ولا نافع إلا الله، لا هادي ولا ضال إلا الله، عندما يسمعون التوحيد تنكسر قلوبهم وتشمئز، تكاد تذوب كرب وحزن. وإذا ذكر الذين من دوني إذا هم يستبشرون، فرحون مسرورون. فنبأ إلى الله من صنيعهم، ونتعوذ بالله من عقيدتهم، ونفزع إلى ربنا لا إله إلا هو ولا رب سواه، نكرر القول لا إله إلا الله، أي لا ينبغي أن يعبد أحد كائن ما كان إلا الله، لا بالدعاء ولا بالاستغاثة ولا بالاستعاذة ولا أبدا، لا يعبد إلا الله، نستغيث به، نستعيذ به، نحلف به، نتبرك بكلامه، ندخل بيوته، نتبرك ببيوته، نحسن إلى عبيده وأوليائه، يحسن إلينا، نحب ما يحب ونكره ما يكره، وبذلك تتم ولايتنا لربنا عز وجل. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من أوليائه مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر والثبات في أصعب الظروف. من هداية هذه الآيات تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر والثبات، لأنه كان كما علمتم 10 سنوات ليلة نهار يدعو، ما استجاب أكثر من عدد من البشر، يتألم أو لا يتألم، يتألم يكرب يحزن، فيخفف الله عنه بمثل قوله لست عليهم بوكيل، إنما أنت نذير ولست بوكيل، لا تكرب ولا تحزن. نعم. ثانيا، مظاهر قدرة الله في الموت والحياة مما يقتضي الإيمان به وبلقائه وتوحيده. مظاهر قدرة الله المتجلية الظاهرة في الإماتة والإحياء. هل هناك من يميت ويحيي غير الله؟ لا. قولوا لا. مستحيل، لا يوجد من يميت ويحيي إلا الله. إذن يحيي ويميت وتقول أين هو؟ غير موجود. تجد الميت ميت، من أماته تقول أبي وإلا أخي، ما يميت أبوك ولا أخوك، مات أماته الله. يوجد من أحيا هذا يحيي الله؟ كيف يكفرون بالله؟ العرب في الجاهلية والله يؤمنون بالله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، ولكن عصر الملاحدة والعلمانيين والبلاشفة الحمر الشيوعيين هم الذين ينفون وجود الله، هذه أضحوكة، كيف تنفي وجود من أوجدك أنت؟ أنت تتكلم، من كلمك؟ من صنعك؟ لا بد لك من صانع. من هو هذا؟ اسمه الله، لم ما تؤمن به أنت؟ قال الشيخ في النهر غفر الله له ولنا ولوالدينا أجمعين، قال ابن عباس وغيره من المفسرين: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله منها، فإذا أرادت الرجوع إلى الأجساد أمسك الله أرواح الأموات عنده وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها. قال علي رضي الله عنه: فما رأته نفس النائم وهي في السماء قبل إرسالها إلى جسدها فهي الرؤيا الصادقة، وما رأته بعد إرسالها وقبل استقرارها في جسدها فلقيها الشياطين وتخيل إليها الأباطيل فهي الرؤيا الكاذبة. كما تقدم، الأرواح تجتمع في السماء، أرواح الأحياء عندما ينامون، من نام خرجت روحه، تبات، والاتصال بها كاتصال الكهرباء. ما في الاتصال بالكهرباء الآن، لما نتكلم مع شخص في أمريكا ما فيه اتصال، فيه والبعد كما تشاهدون هو في عالم وأنت في عالم. الروح في الملكوت الأعلى ولها اتصال بالجسم، لكن والله لفارقته وخرجت منه. تتلاقى الأرواح، فالتي كتب الله لها الموت تموت ولا تعود لجسدها، والتي بقي عمرها تعود إلى الجسد كما كان. نعم. قال وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض بداخلة إزاره، فإنه لا يدري من خلفه عليه، ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا ذكر محفوظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقوله كل ليلة: إذا أويت إلى فراشك قل بسم الله المحي المميت، بسم الله المحي المميت، بسم الله المحي المميت، ثم تقول: باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. دعوة كل ليلة: باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها من جديد الأرض فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. كل نوم هكذا. نعم. ثالثا، وهو دليل على أن الأرواح ترفع إلى السماء ويقبض الله ما شاء ويسلم ما شاء. نعم. ومن هداية هذه الآيات إبطال حجة المشركين في عبادة الأوثان من أجل الشفاعة لهم، إذ الشفاعة كلها لله. إبطال حجة الذين يدعون غير الله، يستعيذون بغير الله، يسألون غير الله، هؤلاء بحجة أن هؤلاء يشفعون لهم عند الله، حجتهم باطلة باطلة باطلة، إلا شفاعة الله. قل لله الشفاعة جميع، اطلب من الله: اللهم شفع فينا نبيك ورسولك يا رب العالمين. هذا عبادة ودعاء صالح: اللهم شفع فينا نبيك ورسولك، اللهم شفع فينا يا ربنا لندخل الجنة دار النعيم. في من ينكر علينا، أما نقول يا رسول اشفع لنا، يضحكون علينا: تدعو من أنت؟ الرسول يشفع قبل أن يشفعه الله؟ أنسيت قوله: قل لله الشفاعة جميعا؟ نعم. رابعا، بيان خطأ من يطلب الشفاعة من غير الله، إذ لا يملك الشفاعة إلا هو. تقرر هذه، علمنا أنه لا يملك الشفاعة إلا الله، وعلمتم أن الشفاعة لها أمران: الأول أن يأذن الله عز وجل لمن يشفع، إذا لم يأذن والله لا شفاعة. ثانيا أن يكون قد راضي تعالى عن المشفوع له، أما إذا لم يرضى عنه ما تنفع الشفاعة. وقد عرفتم إبراهيم ما قبل الله شفاعة في والده، فيه أعظم من إبراهيم صلاحا وتقوى. وأخيرا بيان سفه المشركين وضلالهم في غضبهم عند سماع التوحيد وفرحهم عند سماع الشرك. بيان ضلال المشركين في كونهم إذا سمعوا التوحيد يغضبون ويسخطون، وإذا سمعوا الشرك يفرحون ويستبشرون. هذا ضلال وإلا لا؟ هذا هو الضلال.